بعد صح الحديث الجواب ما يخرج عنه والله لا. التخفيف. نعم. التخفيف يقوم مقام الاستثناء. هو هذا. هو هذا. لحظة بالله. علي. كان وانت أخذنا الوقت أعتذر عنه الوقت. لا ما أعني شيء هذا حقكم. أما أخواني أجولهم يعيش معهم دائما. خاصة هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتنفس إلا بالخير. الله الشيخ أكرمنا الله يبارك فيك. أنا كنا نتمنى أو يعني أنا اللي في ذهني إني غرت من الشيخ بساعة واحدة. تفضل. إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير البخاري والترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي. ليش؟ الحمد لله. هذا حوارية حوارية على مجهول. حوارية حواريا حواريا من حواريا وإن حواريا هذا نعم مع حبيب الذي حدث قبل قليل سأضع بالآن سأبين إن شاء الله وإذا بارك الله فيك إن شاء الله نعم هذا من جماعة أهل السنة والجماعة تعبالة يذكرون يعني يجنزلون كلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويذكرون هذه الكلمة عامة فما رأيكم بهذا يعني علمنا في هذا أكثر مرة اليوم صباحا إن هذه الكلمة لها دلالتان دلالة بحق ودلالة بباطل وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا إنهم يقصدون لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشعرية ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة ويدخلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نقم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلى فربما جاءوا لبغة أخرى ما أعلم وأحكم في أمر لبغة ثالثة لا عدل ولا سبون أيضا أيها فأشاهد كلمة الأهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء أما سلفي فما يدخل هؤلاء بل هم

في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سرايات، ويقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهابي، هذول اخوان هذول اخوان، لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. هم يمنعون تدريس هذا الكتاب في سرايات، ويقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهابي، هذول اخوان هذول اخوان، لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. أول ما لقيت حسن الشيخ حارقة نار من الأدوات، أقول ماذا سموه؟ أول حجة حججتها زرته مع هذا الناس، أيضا ما أعرف سموه، أجنت في فندق ما أدري والله شو كان اسمه نسيت، فجلست أنا وصاحبي فهد المارك وقائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين يعمى، فلما سمع به الشيخ حامد كان جالس على سرير وأنا مقابله سرير ثاني، فما كان يسمع بالألباني إلا قام وعانقني وإلى آخره، ما كنا نعرف عنه، فما أدري كيف جاءت منشرة، فذكرت الإخوان المسلمين هنا في سوريا، قال لي الإخوان المسلمين، أنا الحقيقة ما استحسنت من هذه الوضع، فتكلمت معه بصراحة، قلت يا شيخ إنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو، لأنه قد يكون في ناس طيبين وصالحين ومخلصين، لكن شبه له، أما نقول خوان، نحن ما نقول هذا الكلام، لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ثم يصرون على ما هم عليه. لا يتقدمون إطلاقا. تفضل يا شيخ. السؤال الأخضر ذكر إليها، قلنا ذكرتم أن دام أهل السنة جماعة مصطلح، فأقول هب أن رجلا يستخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح والتي تعني ثلاثة للأمة. لا يجوز. كلم الناس على قدر عقولهم. لا يجوز هذا الاستعمال، فيه إيهام بخلاف ما يريده المتكلم. لماذا؟ قد يوجد إيهام، قد يفهم إنسان أنها يا شيخ بارك الله فيك، دعك وقد دعك وربما، لأنها تقابل بمثلها موجود، أنا أقول موجود مثل العلم وموجود العكس أيضا، ما يفيدك تغيير الكلام لا يفيد موجود، أنا أقول يوجد إيهام، أفهم أنه عندما يستخدم مصطلح أهل السنة والجماعة يعني منهج السلف. يا شيخ بارك الله فيك، هذه كلمة منشورة في كتب وفي رجائل، مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مصدك، أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك، لكن المسألة ليست محصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء يا أخي ما حولنا. نقول نحن للإخوان المسلمين إذا كفر المسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر، لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني أجتنا يكفر، لأننا نقول خير القرون وعلى رأس هذا القرنين رسول الله، فإذا هو يكفر. وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إله ما فيه الله، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقة. نعم. إذا قلت الجماعة ليش أهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد، أقول لك بارك الله فيك، لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة. الاستعمال منصور في كتب ورسائل، وهنا ما يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم بخلاف ما تريد. فدع ما يريبك كما قال عليه السلام إذا ما لا يريبك. يبقى نقطة تفضل. أنا على الأقل ما نقول أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فسأقول لك هل يجوز الإجمال في موضوع التفصيل؟ لا. سأقول لا. إذا دعك والإجمال وعليك بالتفصيل، فإذا قلت أنا سلفي جئت بالتفصيل وقضي على الإجمال وكفى الله المؤمنين القتال. اجد هكذا. يعني كان أهل السنة والجماعة أو الإسلام. نعم. كان يعني كان أهل السنة والجماعة معنى الإسلام. إيش لا؟ على هذا حتى ما. وإذا قلنا بدل أخص يكون أدق في التعبير. أخص صاد. أنا سمعت فيها فائدة. نعم. يتحدثون عن بعض السنن مثل سنة الجمعة القبلية، وكذلك الأذان في يعني جعل الأذانين في الجمعة. فحينما تسألهم يعني سألت بعض الدكاترة قال نأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد الراشدين من بعد، وقال إنه بهذا يعني هي سنة استنها عثمان وهم من الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيك بهذا الاستدلال وطريقة الاستدلال هذه؟ تدل على انها كلها بحديث هذا عليكم بسنه ويستل يعني تدل على ذلك بكثير من الافعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين، ويقول هي سنه ما دام ان ثابت في هذا الحديث. نعم. جوابنا عن هذه الشبهه معروف. اولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلالك. أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فآبيت عليه، والآن صدقت فيما قلت وجزاك الله خير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليها، قد تكون دالة عليها، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي.